إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا مجلس درس المصطلح الذي تعودنا أن نتدارس ونتذاكر فيه كتاب مقدمة أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله. وكما عودتكم أراجع لكم المجلس الماضي لتثبيته ولتقريره وتحريره من خلال 10 من الأسئلة، ورصدت لها 10 من الكتب، وهي شرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى للعقيدتين الواسطية والحموية. يستلمها من أرادها وأجاب من الموقف الثاني بعد صلاة العشاء إن شاء الله، ويسبق إلى الموقف لا يتبع. السؤال 64 بعد 400: ما المراد بالإجازة للمعدوم؟ ما المراد بالإجازة للمعدوم؟ ارفع صوتك. المراد بها الإجازة لغير موجود كحمل، لغير موجود كحمل. طيب، السؤال 65 بعد 400: مثل للإجازة للمعدوم، مثل للإجازة للمعدوم، كأن يقول المجيز أجزت لمن يولد لفلان، أجزت لمن يولد لفلان. ومثال آخر كأجزت لفلان ولمن يولد لفلان. فمثل أبو عمرو بن الصلاح بمثالين: أجزت لمن يولد لفلان، وأجزت لفلان ولمن يولد لفلان. السؤال 66 بعد 400: كم أقسام الإجازة للمعدوم؟ أذكرها. والجواب مذكور، نعم، بمفرده وحده، والإجازة بعطف المعدوم على الموجود. الإجازة قسمان: إجازة للمعدوم وحده، والقسم الثاني الإجازة بعطف المعدوم على الموجود. السؤال 67 بعد 400: ما حكم الإجازة للمعدوم بقسميها المذكورين؟ ما حكم الإجازة للمعدوم بقسميها المذكورين على ضوء ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته؟ الجواب: ها، نعم، منع الأول وأجاز الثاني، وهو عطف المعدوم على الموجود. طيب، ومن أجاز من العلماء القسمين كليهما معا؟ أصحاب مالك وأبي حنيفة. أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة القسمين كليهما: الإجازة للمعدوم والإجازة للمعدوم بعطفه على الموجود. ومنع الأول وهو الإجازة للمعدوم أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى أجمعين. سؤال 68 بعد 400: من من المحدثين المشهورين المتقدمين أجاز الإجازة التي فيها عطف المعدوم على موجود، عطف المعدوم على موجود، وما الصيغة المنقولة عنه في ذلك؟ نعم، أبو بكر بن أبي داود الإمام ابن الإمام السجستاني، والصيغة ولو بالمعنى أجزت لك لمعلوم حاضر بين يديه ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني الذي لم يولد بعد. للسؤال 69 بعد 400: من من العلماء أجاز الإجازة للمعدوم مطلقا، للمعدوم مطلقا، وما دليلهم؟ ها، الخطيب والفراء أبو يعلى من الحنابلة، وابن عمروس أو عمروس من المالكية، إيش دليلهم؟ قالوا لأن الإجازة إذن ليست إخبارا ولا محادثة، إذن وليست إخبارا ولا محادثة. 70 بعد 400: من من العلماء قال ببطلان الإجازة للمعدوم، وما رأي أبي عمرو بن الصلاح في ذلك؟ من من العلماء قال ببطلان الإجازة للمعدوم، وما رأي ابن الصلاح في ذلك؟ من قال ببطلان الإجازة للمعدوم هو ابن الصباغ وأبو الطيب الطبري. ما الذي رجحه ابن الصلاح؟ رجح رأيهما أم خلاف رأيهما؟ رجح رأيهما، فقال ذلك هو الصحيح، قال ذلك هو الصحيح، يعني القول بعدم الجواز، قال ذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. السؤال 71 بعد 400: ما دليل ابن الصلاح ومن قال ببطلان الإجازة للمعدوم؟ ما دليل هؤلاء الأئمة ومنهم ابن الصلاح القائلون ببطلان الإجازة للمعدوم؟ قالوا لأن الإجازة في حكم أو في معنى الإخبار جملة بالمجاز به، فكما لا يصح الإخبار والتحديث للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم، لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم. السؤال 70 بعد 400: كل واحد يحفظ نفسه، ما حكم الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه؟ ما حكم الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه؟ ومن من العلماء قال به بهذا الحكم؟ ها، ما حكم الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه يا عديل؟ ها، قال بصحتها الخطيب وأبو الطيب الطبري، قال بصحة الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه. 73 بعد 400: والأخير: هل يعتبر في صحة الإجازة للطفل الصغير سن أو تمييز كالتحمل؟ تحمل الحديث يحتاج، صححوا سماع الصغير، لكن شريطة أن يكون ماذا؟ أن يكون مميزا أو بلغ سنا يمكن أن يميز فيه، وهو سن 5. طيب، هل يعتبر في صحة الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصحح سماعه سن أو تمييز كالتحمل؟ وبماذا احتج الخطيب وابن الصلاح على الحكم الذي اختاراه بالنسبة للطفل الصغير الذي لا يصحح أو لا يصح سماعه؟ يعتبر ولا لا يعتبر؟ يعتبر ولا لا يعتبر؟ ها، الجواب 10 الجواب العاشر: لا يعتبر في صحتها سن ولا تمييز، كما الحال في التحمل. إيش الموجود في التحمل؟ لاعتبار السن والتمييز ولا عدم الاعتبار؟ اعتبار التمييز. طيب، بماذا احتج الخطيب على صحة إجازة الطفل الصغير الذي لا يصح سماعه؟ بأن الإجازة ما بها؟ إباحة. أنت العاشر، أن الإجازة إباحة، والإباحة تصح للعاقل، تصح الإباحة للعاقل ولغير العاقل. وأيضا هناك شيء ما ذكره ابن الصلاح في هذا المقام أخره بعد عدة أسطر وهو مهم، قال: وحرصا من العلماء المجيزين، حرصا من العلماء المجيزين على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة، إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة، وتقريبه أو تقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قرب إسناد هذا الذي قد لا يصحح سماعه لكنه إذا كبر فإنه يجد مثل هذه الإجازة الصحيحة لمثله على الراجح بين يديه، وهذا بلا ريب أنه ينشطه ويشجعه لطلب المزيد من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع السادس من أنواع الإجازة، إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد، ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. قال: أخبرني من أخبر أو أخبر عن القاضي عياض بن موسى من فضلاء وقته بالمغرب قال: هذا لم أرى من تكلم عليه من المشايخ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه. ثم حكى عن أبي الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة أنه سئل الإجازة لجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد، فامتنع من ذلك، فغضب السائل، فقال له بعض أصحابه: يا هذا، يعطيك ما لم يأخذه، هذا محال. قال عياض: وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله: النوع السادس، ونحن في ختام أقسام التحمل. قال: النوع السادس من أنواع الإجازة، نحن في آخر في أواخر أنواع الإجازة. قال: النوع السادس من أنواع الإجازة، إجازة ما لم يسمعه المجيز. أحاديث، كتب، أجزاء لم يسمعها الشيخ المجيز من شيخه، لم يسمعها، لم يأخذها منه، لم يتحملها عنه، إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له، التلميذ المجاز له، إذا تحمله المجيز بعد ذلك. كأن يقول الشيخ: هذه ما أجزت به، وثمة كتبا أو مؤلفات سأجاز بها إن شاء الله، سأجاز بها، فهل يجاز بها المجاز له لشيء لم يقع تقع الإجازة لشيخه فيه؟ قال: أخبرني من أخبر عن القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله من فضلاء وقته بالمغرب قال، يعني عياض، قال يعني عياض، هذا يعني هذا النوع من أنواع الإجازة لم أرى من تكلم عليه من المشايخ، قل من تكلم عليه من المشايخ، وإلا سيأتي ذكره لشيخ من الشيوخ لا يرى جواز ذلك، ولتلميذ هذا الشيخ، وهما مشهوران في المغرب. قال: هذا لم أرى من تكلم عليه من المشايخ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعون، أي أنه أعطى من سأله الإجازة، أعطاه الإجازة فيما تحمله وما لم يتحمله بعد، أعطاه الإجازة فيما تحمله وما لم يتحمله بعد. قال ثم حكى عن أبي الوليد يونس ابن مغيث قاضي قرطبة، واشتهر بأبي الوليد القرطبي، شهرته أبو الوليد القرطبي، أنه سئل الإجازة بجميع ما رواه إلى تاريخها، ضمير هنا يرجع إلى الإجازة، إلى تاريخ الإجازة. سئل أبو الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة، سئل الإجازة بجميع ما رواه، بجميع مروياته التي يرويها عن شيوخه، إلى تاريخها، إلى تاريخ الإجازة، وما يرويه بعد، ما يرويه إلى تاريخ الإجازة وما يرويه بعد. هذا البعدية هنا تحتمل أنه أجيز فيه لكنه ما في وقت الإجازة، في وقت طلب الإجازة ما أجاز به، ويحتمل وما أجيز به وما يرويه بعد، يعني أنه موعود بسماعه أو بالإجازة فيه، وهذا المعنى الثاني أولى إثباته ها هنا، لأن المسألة مفترضة للمعنى الثاني دون الأول، للمعنى الثاني دون الأول. قال: سئل أبو الوليد القرطبي الإجازة بجميع ما رواه إلى تاريخها، أي إلى تاريخ الإجازة، وما يرويه بعد هذا التاريخ، وما يرويه بعد هذا التاريخ. البعدية تحتمل، البعدية يا إخواننا تحتمل بعدية أنها دخلت في مسموعاته، لكنها ما دخلت في الإجازة في هذا الوقت الذي طلب منه الإجازة فيه. وتحتمل، وهو المعنى الثاني، تحتمل أنه طلب منه ما لم يجز به، وقد يكون موعودا به بتقديمه له فيما بعد. وأرجح هذا المعنى الثاني دخوله في هذا، لأنه هو المسألة المفترضة ها هنا بين أيدينا. قال: فامتنع من ذلك، فامتنع من ذلك، من أي شيء؟ فامتنع من أن يجيز ما هو داخل في روايته وما لم يروه بعد. فقال له بعض أصحابه، وهو أبو مروان عبد الله بن زيادة الله، عبد الله بن زيادة الله المعروف بالطبني نسبة إلى طبنة، يقولون من بلاد إفريقيا، ولا أدري هل في بلاد المغرب بلدة أو بليدة أو مدينة أو منطقة تسمى طبنة اليوم، ما تدرون. هو وصف هذا المكان قديما، قيل من بلاد إفريقيا، أبو مروان عبد الله بن زيادة الله الطبني، وهو صاحب يونس، هذا صاحب أبي الوليد القرطبي. والطبني أبو مروان الطبني توفي سنة 56 و400، وهذا حدث في مجلس واحد، هذه القصة التي نثرها ابن الصلاح فيما بين أيدينا مستشهدا بها على عدم الجواز، هذه القصة وقعت في مجلس واحد. قال: ثم حكى عن أبي الوليد يونس ابن مغيث قاضي قرطبة أنه سئل الإجازة بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد، فامتنع من ذلك، امتنع من أن يجيز. فغضب السائل في القصة نفسها كما ذكرها القاضي عياض. نظر يونس أبو الوليد القرطبي إلى صاحبه أبي مروان الطبني، الشيخ ينظر إلى جليسه وإلى أحد طلابه، شوف لاحظ هذا السلوك، سلوك يعني ملفت، نظر إلى أبي مروان الطبني فقال له بعض أصحابه هو أبو مروان الطبني، هنا يريد ببعض أصحاب أبو مروان الطبني صاحب وتلميذ من؟ أبي الوليد القرطبي، نظر إليه، يعني إيش رأيك في هذا؟ إيش رأيك في هذا السؤال وهذا الطلب لهذه الإجازة التي لما أجزت به ولما لم أجز به؟ نظر إليه فقال له بعض أصحابه وهو أبو مروان الطبني: يا هذا، يعطيك أو يعطيك ما لم يأخذه؟ أي كيف يعطيك ويجيزك في شيء لم يأخذه، لم يتحمله؟ قال القاضي عياض، وهذا هو الصحيح، قال عياض وهذا هو الصحيح، أنه لا يجيز على الراجح والصواب والصحيح ما لم يجز له ولا وما لم يدخل في مسموعه ومتحمله، لا يدخل في مسموعه ولا فيما تحمله. نعم. قال رحمه الله: قلت ينبغي أن يبنى، قال قلت ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن، فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه؟ وإن جعلت إذنا إن بنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعد، مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه، وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي. قال: والصحيح بطلان هذه الإجازة. نعم. يقول ابن الصلاح رحمه الله: ينبغي أن يبنى هذا، يعني هذا الخلاف الذي وقع ورأي من لا يرى مثل أبي الوليد القرطبي ومثل أبي مروان الطبني اللذان لا يجيزان مثل هذه الإجازة، يقول ينبغي أن يبنى هذا توطئ من ابن الصلاح لرأي بعض الأئمة الشافعية الذين يرون الجواز، انتبه لهذا، هذا توطئ من أبي عمرو بن الصلاح لرأي بعض الأئمة الشافعية الذين سيمر بنا أنهم يرون الجواز، فذكر حجة من مر وهم الذين لا يرون الجواز كأبي الوليد القرطبي وأبي مروان الطبني، ثم مهد لمن يرى الجواز وهم بعض فقهاء الشافعية وابن الصلاح منهم. قلت ينبغي أن يبنى هذا، يعني الخلاف، على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة، في حكم الإخبار عندما يقول المجيز أجزتك مروياتي، كأنه يخبر بهذا السماح وهذه الإجازة بمروياته على سبيل الإجمال جملة. قال: هي إخبار أو هي إذن؟ أذنت لك بأن تروي، مجرد إذن. قال: فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة، وهذا الذي تقدم، وهذا الذي تقدم في من لم يصحح إجازة المعدوم. قال: فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة. لماذا لا تصح؟ قال: إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه، ما أجيز له بعد، أجيز في الكتب الستة لكن المسانيد والمعاجم والمشيخات ما أجيز له فيها، فكيف يقول أجزتك أن تروي عني الكتب الستة وما سأسمعه من مسند الإمام أحمد، بلاش المسانيد والمعاجم، وما سأسمعه من مسند الإمام أحمد لم يسمع بعد، لم يسمع بعد. قال: وإن جعلت إذنا، مجرد إذن، مجرد إذن، إن بنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة، في تصحيح الإذن في باب الوكالة، وقد تقدمت الإشارة إلى المسألة، فيما لم يملكه الآذن الموكل بعد، يعني الموكل يوكل رجلا على بيع، يقول: وكلتك على بيع هذا هذه الدار؟ قال هذا يجيزونه لا سيما فقهاء الشافعية، لكن وكلتك على بيع هذا هذه الدار وعلى بيع ما سأملكه من دار أخرى أو من دور. في خلاف بين العلماء، يقول هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعد، مثل المثال يوضح، قال أن يوكل الموكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه أو يشتريه، وقد أجاز ذلك في بيع العبد، يعني يقول وكلتك على بيع العبد الذي سأشتريه إن شاء الله، سيشتري عبدا ووكل رجلا بأن يبيع هذا العبد إذا دخل في ملكه، هذا وكالة، وكالة لشيء سيدخل ولم يدخل، هذا يقول فيه اختلاف. طيب لاحظ الآن إلى أي شيء سيجرنا أبو عمرو بن الصلاح، قال وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي. أجاز ماذا؟ أجاز الوكالة في بيع ما لم يقتنه، في بيع ما لم يدخل في ملكه، قال أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي. طيب وهل هذا جائز أو ليس بجائز في الوكالة؟ قال والصحيح بطلان مباشرة، شوف تجاوز الوكالة، والآن يفرع لمذهب أصحاب الشافعي فيما يتعلق بهذه الصورة، هل تجوز أو لا تجوز؟ الآن أنا أسألك، ابن الصلاح تجاوز قضية الوكالة فقال والصحيح بطلان هذه الإجازة، هل يجيز وهو فقيه من فقهاء الشافعية، هل يجيز ويصحح مذهب أصحاب الشافعي في صحة هذه الوكالة؟ مقتضى كلامه في الحكم على الإجازة أنه لا يجيز، أنه لا يجيز. وهذا دائما يقيسون الإجازة على الوكالة، يقيسه أصحاب الشافعي وفقهاء الشافعية ومحدثوهم يقيسون الإجازة على ما يتعلق بالوكالة، فإذا لم تصح هذه الصورة في الوكالة لأنه لا يملك ولم يدخل في ملكه، فمعنى هذا أن الإجازة لما لم يدخل في مسموعه ومتحمله لا يجوز، ولذلك تخطى هذا لقوله بقوله للحكم على الإجازة على هذه الصورة، قال والصحيح بطلان هذه الإجازة، والصحيح بطلان هذه الإجازة. نعم شيخنا، فائدة في الطبني، الطبني أرسل بعض الإخوة، نعم، يقول أنها مدينة طبنة أرض بريكة، مدينة من مدن الجزائر، وهي الآن تسمى بريكة بفتح الباء ونسبتها إلى بني هلال. ثم بريكة، بريكة بالراء، نعم، وبالباء والراء والياء والكاف آخرها تاء مربوطة. نعم. طيب هذه فائدة، هذه من فين ده؟ ويكيبيديا وده ولا؟ نعم. ها؟ نعم مرسلا. طيب هذا من ونسب إلى ابن خلدون في المقدمة. يعني صح من الأستاذ، بلاش الشيخ، من الأستاذ ويكيبيديا يقول مدينة موجودة، نعم، الآن بالجزائر، نعم، طبنة نسبة إلى وادي، نسبة إلى وادي، نعم، اسمه بريكة، بريكة، نعم، بريكة بالجزائر. طيب نعم. قال رحمه الله وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا أن يبحث حتى يعلم أن ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ الإجازة. طيب يقول وعلى هذا، أي في تقرير وترجيح المنع، قال وعلى هذا، يعني على ما مر من تقرير المنع وعدم تجويزه لهذه الصورة من الإجازة، قال يتعين، ينبني على القول بعدم جواز الإجازة لما لم يسمع المجيز ولم يتحمل، ينبني عليه ماذا؟ قال ينبغي أن يبنى على هذا على أن الإجازة، نعم هكذا يا شيخ، قال وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا، جميع، يقول الشيخ للتلميذ أجزتك جميع مسموعاتي، إيش يوصي ابن الصلاح؟ يقول يتعين أن يبحث حتى يعلم أن ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ هذه الإجازة. ليش؟ استثناء وحذرا مما لم يجز به وله، يتعين هنا. ولو قال الشيخ أجزتك جميع مسموعاتي إلى هذا التاريخ، يقول يتعين أن يبحث حتى يعلم أن ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ هذه الإجازة. نعم. قال رحمه الله: وأما إذا قال أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي فهذا ليس من هذا القبيل، وقد فعله الدرقطني رحمه الله تعالى وغيره، وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة، ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله ما صح عندك ولم يقل وما يصح، لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك، فالمعتبر إذن فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية، والله أعلم. يقول رحمه الله: أما إذا قال أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي، أجزت لك ما صح أي حال الرواية، أجزت لك ما صح أي حال الرواية، ويصح عندك من مسموعاتي ومروياتي وما تحملته وسمعته، قال: فهذا ليس من هذا القبيل، بل هو جائز. هذا ليس من هذا القبيل الممنوع، أنه يجيز لجميع مسموعاته ولما لم يسمع، قال: ليس من هذا القبيل، وإن كانت صورته وفيه شبه قد يوهم بالمنع، لكنه ليس بممنوع. بماذا استدل على الجواز؟ قال: وقد فعله الدارقطني وغيره، والدارقطني إمام الصنعة رحمه الله تعالى، قال: وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه، الضمير يرجع إلى إيش هنا؟ أي المجيز. ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمع، لأن الصحة قد ثبتت قبل تاريخ الإجازة وبعد تاريخ الإجازة، صحت عند المجيز وعند المجاز له. لاحظ الفرق بين هذا وبين الصورة التي هي النوع السادس، هناك ما صح لا السماع ولا التحمل، وقد يكون موعودا. هنا أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي، صح ويصح إيش يدل؟ على الماضي والحاضر والمستقبل، لكن لأي شيء؟ هذه الثلاثة الأقسام تدور في أي فلك؟ تدور في شيء صح تحمله وصح سماعه عند الشيخ. هذا ليس كمثل ما لم يجز به أو هو موعود بالإجازة فيه، في فرق. قال: أجزت لك ما صح ويصح عندك، فهذا ليس من هذا القبيل، ويعني ما يحتاج إلى أن يقول جائز. لماذا فعله الدارقطني وغيره، وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة. شوف، هذا يصح لأنه ثبت سماعه قبل الإجازة وبعد الإجازة، فالقبلية والبعدية لا تفترقان وليس بينهما اختلاف، باعتبار أن المسموع والمتحمل ثبت سماعه وثبت تحمله عند الشيخ. إيش في فرق؟ فرق أنه أجيز، قال ما صح عندك وما يصح، يعني قد يأتي التلميذ فيقول: أجازني الشيخ فيما هو مسموعه من الكتب الستة، ثم يتذكر بعد هذا أنه من مسموعه أيضا مسند الإمام أحمد، فيرجع يقول: أجازني الشيخ للكتب الستة ومسند أحمد، وفي بينهما في إجازة، لكنه لما تذكر ما يصح عن الشيخ رجع فقال: وأجازني مسند الإمام أحمد. قال: وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه، أي المجيز، سمعه قبل الإجازة، ويجوز ذلك وإن اقتصر ويجوز ذلك. قال وإن اقتصر على قوله ما صح عندك، يقول أجزت لك ما صح عندك ولو لم يقل ما يصح. قال لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك، ويصح يعني مستقبلا. فقد يعبر عن المعنيين بشطر، والشطر أحد النصفين، فيقول أجزت لك ما صح عندك، خلاص يغني عن أن يقول إيش وما يصح. ليش؟ لأنه ما صح عندك يتضمن اللفظتين والمعنيين، ما صح عندك في الماضي والآن في وقت طلب الإجازة، وما يصح فيما يصح سماعي له وتذكرته من بعد. فما صح وما يصح قد يعبر بكمال العبارة أجزت لك ما صح وما يصح، وقد يعبر عنها بالشطر الأول فقط يكفي. فإذا قال الشيخ المجيز للتلميذ أجزت لك ما صح، فكأنما يقول له أجزت لك ما صح وما يصح، لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك. فالمعتبر إذن فيه صحة ذلك عنده، المعتبر صحة ذلك عنده حالة الرواية. فإذا صح حالة الرواية عن الشيخ قبل الإجازة وبعد الإجازة فلا عتب ولا تثريب، وتجوز هذه الصورة، ليست ملحقة بأصل النوع السادس وهو إجازة ما لم يسمعه المجيز وما لم يتحمله أصلا، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: النوع السابع من أنواع الإجازة إجازة المجاز، مثل أن يقول الشيخ أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك رواية ما أجيزني روايته، فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. قال: والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز، ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل. ووجدت عن أبي عمرو السفاقسي الحافظ المغربي قال: سمعت أبا نعيم الحافظ يعني الأصبهاني يقول: الإجازة على الإجازة قوية جائزة. نعم. قال: النوع السابع من أنواع الإجازة، وبهذا النوع ختم أنواع الإجازة. قال: من أنواع الإجازة إجازة المجاز. إيش معنى إجازة المجاز؟ يعني أن الشيخ المجيز أجاز له شيخه ببعض مرويات هذا الشيخ، وهو الشيخ الأول، شيخ هذا الشيخ المجيز، فهل يجيز على هذه الإجازة لشيخه وما أجيز به؟ قال: من أنواع الإجازة إجازة المجاز، أجيز له وأجيز لشيخه، فهل تصح الإجازة لشيخه لهذا المجاز له الآن الذي يجيز غيره؟ هذا معنى أنواع الإجازة إجازة المجاز، أجيز له من قبل شيخ، أجيز لهذا الشيخ من قبل شيخه. قال: مثل أن يقول الشيخ أجزت لك مجازاتي، أجزت لك مجازاتي. الشيخ، المحدثون القدماء كان لهم مسموعات ولهم محدثات ولهم مرويات، فالأصل في سماع التلامذة على شيوخهم أنهم كانوا يقرؤون على شيوخهم هذا الذي قرأه شيوخهم على شيوخهم، فتكون قراءة أو يكون سماعا أو يكون تحديثا أو يكون عرضا، لكن قد تكون إجازة. فيقول الشيخ أجزت لك ما أجزت به، وهذا هو معنى أجزت لك مجازاتي. يعني أجزت لك، إيش معنى مجازاتي؟ أي أجزت لك ما أجزت به من قبل شيوخي. أخذ إجازة فأجاز بالمجاز، هذا معنى قول ابن الصلاح أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك رواية ما أجيز لي، أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته، فهما بمعنى واحد، أنه يجيز ما أجيز له، يجيز غيره ما أجيز به. قال: ما حكم هذا؟ قال: منع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، ولا أدري من يريد. يقول: منع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، لكن تقدم معنا في أنواع قبل أقسام التحمل أنه عرض بمثل هذا في بعض الظاهرية، لبعض الظاهرية قال: بعض من لا يعتد به من المتأخرين. والصحيح الذي عليه العمل أن ذلك جائز. إيش اللا جائز؟ أن يجيز ما أجيز له به، أن يجيز ما أجيز له به. وقال: ووجدت عن أبي عمرو الصفاقسي، لأن نعم طيب. والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز، ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل، من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل. رجعنا للوكالة. يقول: إذا وكل الموكل رجلا، يقول: ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل. الموكل امتنع ولم يأذن، فالموكل لا يتصرف ولا يجوز له أن يتصرف في هذه الوكالة. قال: ذلك نعم. يقول: والذي عليه العمل أن ذلك جائز، ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل، من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل. ما وكله الموكل، ما وكل هذا الوكيل، فيمتنع أن يتصرف في الموكل فيما لم يوكل به، فيما لم يوكل به أو فيه. قال: ووجدت عن أبي عمرو الصفاقسي، الصفاقسي هو صفاقس المغرب ولا الجزائر؟ تونس. إلى الآن تسمى بهذا الاسم الصفاقسي، الحافظ المغربي. قال: سمعت أبا نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني يقول: الإجازة على الإجازة قوية جائزة، الإجازة على الإجازة قوية جائزة. ولفظ أبي نعيم يقول: يقول لي إجازة في رواية مجازاتي، يقول: إجازة أو أجزتك في رواية مجازاتي، أجزت لك أيضا روايتها، أجزت لك بإجازة مجازاتي وأجزت لك في روايتها. فهذا من أبي نعيم يدل على جواز هذا، وسيأتي أنه منقول عن أبي الفتح نصر بن عبد ابن إبراهيم المقدسي النابلسي المتوفى 90 و400. فالجواز منقول عن هذين الإمامين، لا بل عن الإمام الدارقطني، فهو منقول الجواز عن 3 من الأئمة: الدارقطني وهو متقدم، أبي نعيم الأصبهاني، وأبي الفتح النابلسي المقدسي نصر ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وحكى الخطيب الحافظ تجويز ذلك عن الحافظ الإمام أبي الحسن الدارقطني والحافظ أبي العباس المعروف بابن عقدة الكوفي وغيرهما. وقد كان الفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة، حتى ربما وال في روايته بين إجازات 3. قال: وينبغي لمن يروي. قال: وحكى الخطيب الحافظ، الخطيب البغدادي، تجويز ذلك. وإلا فالنص هنا الذي ذكره عن أبي نعيم الحافظ الأصبهاني يعني نص قاطع في جواز هذه الصورة وهذا النوع من أنواع الإجازة، حيث قال: قوية جائزة، الإجازة على الإجازة قوية جائزة. قال أبو نعيم: الإجازة على الإجازة قوية جائزة. قال: وحكى الخطيب الحافظ تجويز ذلك عن الحافظ الإمام أبي الحسن الدارقطني والحافظ أبي العباس المعروف بابن عقدة الكوفي وغيرهما. وقد كان الفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم المقدسي هو أبو الفتح الذي ذكرته آنفا، أبو الفتح النابلسي المقدسي. قال: كان الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة، يروي بالإجازة عن الإجازة، حتى ربما والى في روايته بين إجازات ثلاث، بين إجازات ثلاث، عن شيخه وعن شيخ شيخه وعن شيخ الشيخ، فثلاث إجازات متتابعة، ثلاث إجازات متتابعة وقعت في إجازة هذا المجيز الذي بين أيدينا للتلميذ. قال: وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة. نعم. قال رحمه الله: وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها، حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها. فإذا كان مثلا صورة إجازة شيخ شيخه: أجزت له ما صح عنده من سماعاتي، فرأى شيئا من مسموعات شيخ شيخه، فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه، مما كان قد صح عن شيخه كونه من سماعات شيخه الذي تلك إجازاته، ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن عملا بلفظه وتقييده. ومن لا يتفطن لهذا وأمثاله يكثر عثاره، والله أعلم. قال: هذه أنواع الإجازة التي تمس الحاجة إلى بيانها، ويتركب منها أنواع أخر سيتعرف المتأمل حكمها مما أمليناه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في ختام أنواع الإجازة: قال: وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها، لأنه تقدمت آنفا الآن مر قريبا أنه إذا أجيز له بشيء لم يقع في مسموع المجيز الشيخ ولا فيما تحمله أن ذلك على الصواب غير جائز، أليس ذلك كذلك؟ طيب طبق هذا الآن على ما هو في من هو في طبقة شيخ الشيخ ومن هو في طبقة فوق شيخ الشيخ. قال: نعم، وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه. إجازة هو تأمل الآن إجازة شيخه، وأن هذا الذي أجيز له به عن شيخه مما وقع له في متحمله ومسموعه. طيب إيش بقي؟ قال: ينبغي لمن يروي أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها. لماذا يتأمل في إجازة شيخ شيخه؟ قال: حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها مما لا يدخل فيما تحمله وسمعه. فيما تحمله وسمع من؟ الشيخ المجيز هنا للتلميذ، ولا شيخ شيخه؟ شيخ الشيخ، شيخ الشيخ هنا الآن، خلاص نحن هنا عندنا مجيز ومجاز ومجاز به. الشيخ يقول: أجزتك ما أجزت به وما أجازني به شيخي. هو الآن ما أجاز به شيخه له مسموع له ومتحمل ومعروف، لكن ما أجيز لشيخه عن شيخه، هنا الكلام، ما أجيز له عن شيخه عن شيخ شيخه. قال: ينبغي أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها، حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها. وبالمثال يتضح المقال. المحدث المشهور والفقيه واللغوي والأصولي ابن دقيق العيد رحمه الله كان يجيز رواية جميع مسموعاته بلفظ: أجيز لك ما أجزت به من جميع مسموعاتي وما حدثت به. لكنه كان يستثني، وهذا من اللطائف، سوى مسموعاته عن شيخه ابن المقير. لاحظ هذا، لاحظ هذه الدقة. ابن المقير هو أبو الحسن علي بن الحسين، أبو الحسن علي بن الحسين وهو فقيه من فقهاء الحنابلة، توفي سنة 43. ابن دقيق كان يجيز التلميذ أو التلاميذ ما أجيز له به مما سمعه سوى مسموعه وما أجيز له به من شيخه ابن المقير. ليش؟ لماذا؟ أنا جهدت لأعرف السبب فوجدت سبحان الله يعني قصة. قال ابن دقيق قالوا عنه لأنه كان ناعسا في مجلس ابن المقير شيخه فشك في مسموعه وإجازته عنه. ناعس ناعس ما هو يغط غطيط، يعني بعض الناس يغط غطيطا والمحدثون يجرحون بالنوم في مجلس السماع. المحدثون يجرحون بالنوم في مجلس السماع، انتبه لا تنم لا في مجلس من مجالس السماع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في الفصول، لأن الحكمة واحدة، وإلا جرحك أهل الحديث. انتبه لهذه اللفظة ستأتي لطيفة ثانية. يقولون في صفة ابن المقير هذا الفقيه الحنبلي، يقولون وأنا تعجبت أعدت العبارة مرتين وثلاث مرات، يقولون كان صابرا على أهل الحديث في مجلسه، صابرا على الفقهاء والمفسرين على القراء، يقول صابرا على أهل الحديث في مجلسه. وها هنا سؤال أطرحه على نفسي، ما أدري ماذا كان يصنع له أصحاب الحديث حتى وصف بأنه كان صابرا على أصحاب الحديث في مجلسه، والله المستعان. قال فإذا كان مثلا، نعم، يقول وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها، كما يدقق في إجازة شيخه له حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها. كلام كله يدور حول من؟ شيخ شيخه، شيخ شيخه، إجازة شيخ شيخه لشيخه. قال فإذا كان مثلا صورة إجازة شيخ شيخه أجزت له يعني لشيخه، أجزت له يعني لشيخه ما صح له عنده من سماعات، فرأى شيئا من مسموعات شيخ شيخه، فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه، كونه من مسموعات شيخه الذي تلك إجازته، حذرا من النوع الذي سبق وهو لعله لا يكون من ما تحمله الشيخ، ولعله لا يكون من مسموعات الشيخ. قال ومن لا يتفطن لهذا، نعم تفصيل دقيق، لكن القوم كانوا مع حياتهم وعيشهم مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع قواعد وضوابط قعدها علماء الحديث وأصحاب الحديث وجهابذة الحديث، كانت مثل هذه الأمور يعني مثل الهواء ومثل شرب الماء. قال ومن لا يتفطن لهذا وأمثاله يكثر عثاره، تكثر سقطاته وهناته وأغلاطه، والله أعلم. قال هذه أنواع الإجازة التي تمس الحاجة إلى بيانها ويتركب منها أنواع أخر سيتعرف المتأمل حكمها مما أمليناه إن شاء الله تعالى، والله أعلم. طبعا نثرها القاضي عياض في صور عديدة وأنواع شتى، ستأتي فروع وتفريعات، تأتي تفريعات ما لم يذكر في هذه الأنواع السبعة سيذكره أبو عمرو بن الصلاح إما بالعبارة وإما بالإشارة، والله أعلى وأعلم.